نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما هي الأسباب التي تقربنا إلى الله جل وعلا؟ لا التزام ما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. لا رجاء يطبق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المخلوق أشبه أوقات لا وقت متقيد بوقيات النبي صلى الله عليه وسلم. يعود ما يعد العمل ما هو ينفوت يعرف أنه حكم ولا يترك شيء ما هو لعاد على بينة من شرع الله. ووقتك معدل هذا قاطع الصرانص ووقتك متعاقب عنه مرانك مهدد وداخل غرر عظيم. فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اشبه أوقاتك وقتك مطيع المولانا ومطاعة مولانا معناها اتباع ذل شعان الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حد يقرأ ويطبق وقته قاري ومطبق وماشي على ذيك الرواية لك وهو الطريق اللي تقربه إلى الله تعالى. ويتم ذيك الوطيات اللي تمتالف فيهم ويغبت مولانا ويتقبل منه يعقب الجابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هم دل عيني جعلنا الله منه. نعم. ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله يختلف. صحابة سولوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة. مرة قالوا له أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال لهم بر الوالدين. ومرة ثبت عنه قالوا له أخبرنا عن أحب الأعمال إلى الله؟ قال لهم الصلاة لوقتها. ومرة أنه أحب الأعمال إلى الله أن تشاهد في الله حق جهاده ما تبخل حالا إن تقطع رقبتك والله ما اللي تبلغ منتهي جهدك. ومعناها أن الجهاد معناها أن طاعة مولانا وأفضل الأعمال ذاك المطلوب منك في ذاك الوقت. يقعد عود أول النهار لك مطلوب منك أحب الأعمال أنك تقعد في بلاد صلاتك وتذكر مولانا وتقعد في بعض الأوقات تقيس الخطار وتعرف لهم شبايتين عندك ياك تهيئ لهم رواية اصطبحوا بها السابق يسافروا. ومرة تعود أحب الأعمال إلى الله تقيس مريض حالة خطيرة ياك تعرف له شمع الصباح تبكر عليه ياك تسعه لعل يعود بيت متألم ومحتاج لك. أحب الأعمال تختلف من وقت لوقت ومن شخص لشخص ومن حال إلى حال ومن زمن إلى زمن. بعض الأوقات عود أحب الأعمال كذا، وبعض الأوقات عود أحب الأعمال كذا، وبعض الأوقات عود ذاك اللي أحب الأعمال يمس عاد اليوم أحب الأعمال الشكل الفلاني، وذاك يختلف حسب الوقت وحسب الشخص وحسب الزمان وحسب المكان. نعم. امرأة تسأل عن حكم زوجها أنه يحلق لحيته سائق للدولة، وهي أنهته وقالت له بأن هذا لا يجوز له، أي حلق اللحية. فقال لها أفتاني بعض العلماء بجوازه، فما حكم هذا؟ أيوة، هذه العلماء اللي افتوه يا الله يقول هما من هما، يا الله يمر قروصهم الفوق. ما هو بعد لا يجبر عالم حالق لحية وعالم خاطري دربيك انت في النار لا تسمع له. عالم يقول لك قد تحرق لحيته حرص كان هو بلحيته الى عاد بلا لحيه، معناها انه قاعد من الكراطه ولا تسوي. ينصات ينصات يسلمكم، انتبهوا معايا، الى عاد كراط لا تسولوا عن الكريط به اللي هو من اهل قومه، والى عاد ما هو كراط الى قال لك اكرط قول له حنيك انت تكرط، تلاه تضيعني انا وتبقى انت ياك ماني قابله. الاحتمالات الا اثنين، فهمت القاعده؟ حد كراط ما يوسف تفل كريط، وحد كماي من العلماء ما يسول عن الكمية، وحد راقب في البنك المركزي ما يسول عن البنك كانوا يسلم منه، وحد صفاق للدولة لا تصوروا عن شيء يتعلق بالدولة، بين اللي مد من كليانه ما ولا يقرأ فيها. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ عندكم عارم الصفاق للدولة بيديه بكرعيه تصور انت عن مسألة تعلق بالدولة، ما هو لا يجد يقول لك الحد، ولا ترى يقول هلك الله يلعاد لا يغفر عليك وزين انت هو الهي وحدكم بين ما يجد يلقى بصوت الفو. سألنا الله يهدينا كاملي علماءنا وشهارنا وذكر. اذا هذا الوسائط هي زي، وهو ان نهات وقاتوا على نحليق اللي حرام حرام حرام حرام. ولا يغركم انكم تشوفهم في التلفزة واحدين انهم عباراتهم زينة ويقولون انهم دكاترة وعلماء بعض الدول ومحاضرين وانهم كراطة يقدوا عدوه بلادهم العياذ بالله. الواحد منهم قاع خايف على راسه والله عنده امور اخرى، يا كرطهم هما وبلدهم هما، اموري تاني حد كرط فيها اكرطوه من الله، لا تصلوا راه ولا يشهد لكم. وفيه واحد من التلاميذ عليه رحمة الله راه في طبقات الأرض نشهد له بها كانها تلقاه عند الله، عنده منت هو مسؤول كبير في الدولة، مسؤول كبير في الدولة، واسمعني قلت على أنه حرام إن شاء الله أنه عنده طفلة وجاي أخطبها، مدير معناها مسؤول باط في الدولة جاي أخطب منته، ضلوا مشياله قالوا أعلنه والله ما هو شايف عليه شيء من ناحية قبيلته ولا من ناحية وظيفته تقريبا ولا من باب فلطه، يعني شايف عليه مسألة واحدة وهو على أنه مخالف للسنة كارط لحيته. إنه نية ترك لحيته والله مستعين دقبال يعطيه منته، وما حد ما تكرطها ما يقدر يعطيه منته به اللي مسؤول عنه. المدير هذا والله المسؤول في الدولة خلى لحيته، بل هو خلى من ثم اللي يتزوج به وراه لقي ربه، خاطر نشهد بالشهادة كان تنفعه عند ربي رب العالمين. هو مسؤول في الدولة، والآخر مسؤول في الدولة، مدير مؤسسة كبيرة في الدولة جاي يخطب منته، هذا النوع عمال يزول لعقل قاع رقاه منته خاطبها إنسان مسؤول كبير الفلط ملان والروح ومعليه يقول له انت كارط، هذا النوع عمال قاع غريب. لكن المخلوق إذا قوي إيمانه غاب عن قلبه خوف الخلق وعظم في قلبه الخوف من الخالق. حد باش خاف من مولانا يرقوا عنده أروقي والعاد الخوف ولا من جهة واحدة. ايوه تخطى. السؤال من قرية التريدات. السؤال يقول: مدينة تتألف من قريتين بنوا بينهما جامع وخصص لصلاة الجمعة فقط ولم تقم فيه الصلوات الخمس، ولكل من القرى مساجد، فقال بعض الناس أن الصلاة باطلة فيه لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، وقال البعض بجوازها فيه. افتنا جزاكم الله خير. تصلي فيه الجمعة والصلوات الخمسة لو صلت فيه زينة، ويعادوا بعيد المسجد هذا بعيد من الصلاة الخمسة التي جلنا متقاربة. لكن ما يضر قد يصلوا فيه الجمعة وحده. شفتوا هذا الجامع اللي يصلي فيه العيد في نواكشوه قطع فترة يصلي فيه الا العيد والجمعة ولا يصلوا فيه الصلوات الخمس فسنواته وهم في نواكشوط. هذا الجامع اللي ذاك يصلي فيه العيد يوم في الأعياد ذاك المسجد اللي ذاك وقط كانت فيه الجمعة زمن ماضي وعقبوني نخلق المسجد السعودي وحولت الجمعة الجامع السعودي وأعطاه هو فترة يصلوا فيه الا الصلوات الخمسة طول صلاة الجمعة عقب ارتدلوا ذاك كان ومعناها أنه مرباه بصورة مقتضبة معناها مختصرة لا حرج في ذلك. أشبه المسيدة لا يصلوا فيه الصلوات كاملة يغاركم أنه تبطل فيه الصلاة لا لم أسمع به ولا أعرفه أخي اللي صلوا فيه صلوا فيه ولو خرج تمروا كانوا يتموا صلوا فيه الصلوات الخمسة إلى قد وكورنا تبطل ما لا أعرفها. تفضل. امرأة تقول بأنها تستمع للإمام في خطبة الجمعة وتسمع تكبيره في الصلاة فهل تصلي معه الجمعة وهي في منزلها أم لا؟ منزلها إلى عاد لاصق في المسجد فاتح النافذة عليه ومتصلين به الصفوف والله ونتعود هي الهيفة منزل ولا أنها متموكة من البور يا قالك أنت تفتح التلفزة دور تشوف قاع الجمعة في السعودي اليوم الدنيا عات بهذه وسائل النقل عات ما أدلت على الشكل شيء. والمهم أن الجمعة تصلى الله في المسجد حد في المسي والله يطوال الصفوف ينعودوا عادهم كاحزينك الصفوف يعتم صلي في التحويطة والله قاعد مبدي يبي كهرة الناس ذيك الضرورة يا غير حد منفصل له الجمعة لا تصح له على المعتمد من أقاويل أهل العلم. نريد منكم نصيحة لنساء التريدات خاصة ولنساء المسلمين بأخذ الحجاب كي لا تبدو إسلامهم للأجانب. خارج حجاب لا خلاف فيه الامرأة كونها واجب عليها تستر ما عدا الوجه والكفين هذا لا خلاف فيه ما في عالم يبيح عليها تطهر شماه وجهها ويديها عالم قال شماه هذا قوله مردود ومرفوض. خارج الصح حجاب اخر وهو ان تدير عليها النقاب وذيك الامور خارج مسألة أخرى وهي الزيادة في الحجاب معناها زاد معروف بالنقاب لمرأة تغطي وجهها وتخلي الله عينيها ونحو ذلك هذا في زمننا اليوم ما كيف تشي به العيون التي لا تغض عن محارم الله الرجال خراصي ولا خارج شما يخرصوا وللعاد ما تراهم مطبقين. قال بعض العلماء انه في زمن عمر بن عبد العزيز انه تميين قال له خالقه طفله لانها دايره على وجهها ساتره وجهها ويديها ما يمخليها شي قاع يظهر منها وهو يكسع رئيس الدوله وامير المؤمنين واحد العلماء الى جله رئيس الدوله واحد من ائمه العلم الكبار ضو مشاله السلطه وجهته قال له انا برغمي على انك دايره على وجهك ساتر فيه ويديه قالت روح قال له لماذا ومولانا قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو الوجه والكفه كفاني قالت له لا قالوا مولانا بهاللي سابقت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكنا في زمان يطبق فيه الناظرون يغضوا من أبصارهم فجاز لنا الكشف عن الوجه والكفين وأما في زمان اليوم فقد تجاوزوا يغضوا فلم يغضوا فسترنا حتى لا نفتن ولا نفتن تلصع عنه خلها ما شاء قال لك المورها النادي قاع مجتهد الله رضيها وان هذا القارت ام اللي زي قارت وبيه هذا من تخراص الرجال عاد لابد من تستر ذاك وكل ما كانت المرأة أستر وكان الرجل يحمي محارمه كان أقرب إلى الله. يا عباد الله المرأة نيت تستر بدنها وتعود متحف ويمدح رب السماء والأرض يمدح رب السماء والأرض. قال الموسى عليه السلام ليث مشيت لا يعقب ساري في الليل ومربوط راسه ذيك الليلة مربوط راسه ما هو عارف الطريق وقال إن الليلة كانت شاتية وممطرة فيها المطر وفيها الرياح وفيها السحاب وفيها حالة ومظلمة وإنه له مربوط راسه له عارف الطريق يتم يراه هو نور وهو الصبر على النناء قارن من شدة الغيرة لله والتحفظ على محارم الله ما قد يعطيه قلبه يقرب المرأة على زايدة البل يقربها من النار. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، عادي خلي عياله في الظلمة ويقيس هو النار مخافة أن ينكشف شيء منها على ضوء النار وهو في حالة الضرورة. إلين عدل هذه الرواية مباشرة قال نودي يا موسى إني أنا ربه. قالوا كان آخر شيء يعدل من التقرب إلى الله هو الحفاظ على الستر والتستر في أهلي، فكان جزاؤه من الله أن نودي يا موسى إني أنا ربه. وحكى الله هذا الأمر لينبه، معناها أن أهل البيت قاتل قادين الضوء على الشوارع في الليل خيط ومجط، والتاجرات اللي ما كلا والرجال اللي ما كلا يا الله يعرفوا شله يقولوا لعلام الغيوب يا علايات موريتاني لا سكتت عنكم وزارة الشؤون الإسلامية، وسكتوا عنكم علماء الإذاعة، وسكتوا عنكم أحد الأخرين. أعدوا للقبر جوابا، أعدوا لسؤال الملكين جوابا قبل لقاء الملك علام الغيوب. هذا ما يصلح، ما يصلح. يلا المرأة تحافظ على سترها، تحافظ على ستر. وقال انه ما يطهر قلوب الرجال ولا يطهر قلوب العليات، ما هو ينعود هناك حجاب بين الرجل والمرأة. وهي اللي قال مولانا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بين مولانا العلة شنه، قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالوا فاذا كان هذا من اسباب طهارة قلب الصحابة وقلب زوجات النبي، فهل تدعي نساء موريتانيا ورجالها انهم لا يحتاجون لهذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الى شعال مرقب راسه قالها، ان قالوا يا حي وهل هناك من النساء اطهر من زوجات النبي؟ معاذ الله. وهل هناك من قلوب اطهر في الرجال من قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. يعود يقول مولانا انهم يديروا ساتر بينهم عن النساء في المخاطبات وكذا كذا، معناها الناس حد دور الطهارة هذه طريقة وحد دور البلاء مبرمجة يمش. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ يستروا يستروا تستر نمرة، والراجل يلا ما احرام عليه يشري لباس رقيق حرام منعا، وحرام عليه الى شافوا عند المرأة يخليها تلبس حرام منعا يا عباد الله. والراجل اللي ما يغير المنكر في عياله ويتركهم يمارسوا الخبث هذا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اسم غريب الدجود، اسم قاع الصحابة ما يعرفوه. قال له وما الدجود يا رسول الله؟ قال له هو الرجل الذي يقر الخبث في أهله، أنا هيتركهم يمارسوا اللي باقين يعدلوا. هذا النوع من الرجال إلى صلى وإلى صام وإلى حج وإلى زكى يعرف لأنه جاي البلاء مبين. يا الله يعود، يا الله يمتن شنه لعذاب الله. الآن عنده شيء قد يتحمل به، ولا نافع العالم اللي مراه، عالم اللي قاعد يصفه، والله العالم اللي قاعد ساكت ذاك ما فيه نفع، ذاك محالي محالي يا عباد الله. موريتاني عندها مثال زين تقول لك اسمع كلام، ايوه ولا تسمع كلام ما احكيلك معناها خير لك ذا اللي حمر فيك العين ويقول لك الحقائق من ذاك اللي ضحكك بالشهر ويتكلم لك بالشهر. الدنيا ذا قده يريد شيء مولانا معدل الله مرعاد، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال المولانا عند من يذكر لباس المرأة وسترها ودارها ما تنتخل، اذكر صورة من القرآن قادية فيها النار، صورة قادية كاملة النار له الباطل. سورة إن قال سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، وذكر فيها رواية غريبة رقاش يقذف ورقاش كذا ورقاش، من فم قاس الناس اللي تسوق الزنا ما يخالف، من فم قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وجاديك، من فم قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا، من شمقالاها ولا يبدين زينتهن إلا وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنات يغضضن عند منين ندار عليهم اللباس قالوا انكحوا ليا ما يتزوجوا ياك تعتموا على شهواتكم عند منين قفر ربائن وركرات كاملة القيس الزنا قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره هذه الله نور السماوات ما تكررت في المصحف جاءت مرة واحدة ما ذكر مولانا نور اللي يملى السماء والترابات اللي ما يقدر في دوشي ما هو عند منين وسيطر على شيء قالوا مقدمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن عند منين وقفلوا الديار عاد ما فيهم الاختلاط والمبدية محفوظة والنظر سليم واللي قاموا معدل بطريقة سليمة ما في قذف ما في فحش ما في رذيلة الله نور السماوات والأرض لا إله إلا الله وليت له يشهد المريم ابنة عمران شهد لها وتم يكبرها يكبرها اللي دارها مع الرجال قلعها قاع من العليات قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ما ركز القرآن على فضلية لها ما هو كون هذه المخلوقة محافظة بشكل عالي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ولا قال وكانت من القانتات اقلعها عن العليات جمع المؤنث السالم اقلعها منه ودارها في جمع المذكر السالم كانت من القانتين ما هي القانتات قانتين مع الرجال اللي ما شوفوا صدقوا مع عهد الله عليه ولذلك جاء في بعض الأخبار والآثار أن خاتم الأنبياء سيتزوج بمريم ابنة عمران في الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت مولانا له يمدح عائشة من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثانيا وزوجها رقم واحد وهي قاعدة بين نمرين فارقين عليها رقمين رقم واحد وهو خاتم الأنبياء زوجها واحد ووالدها رقم اثنين وهي قاعدة بين واحد واثنين انت مولانا له يكبرها قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات انها قلبها ما في تخمام بالمعاصي ولا الزنا الغافلات وصفها بانها ما داخل راسها الفحشاء ولا المنكر طاهرة القلب والخواطر نعم هل تجوز التذكرة في المسجد بعد إكمال صلاة الجمعة؟ والله حد يا الله لاني يجبر يوم الجمعة الناس مكين سلمت كلها ويدفع يا الله يوتدفين ويقول له فحانوني نعطيكم تذكرة ودور يقول له واحدة من موريتاني إذا قضية صلاة ولم تشيروا مولانا قال أن أنت مماشي ولا نقعد ورصلة وهذا يحتج به واحدين على أن ورا صلاة الجمعة ما يلا مدة تقعد في المسجد يلا تطلص قالوا مولانا أنه لعل الذي كنت تشير ويحجل واحدين أنه يدورهم يشير حلوش من المريدان قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا عنا أنه ما يدورك تمشي توحل في خروجه يدورك تعود من تشهر الليل مهمة مفيدة والحاجة لا بد منها ولا معناها أنك تتعلم العلم حد كامل لا يستفاد لا هي في مادة يا أخي الوقت كامل يتجمع فيه المسلمين وينتهز فيه الفرصة أسوأ قبل الجمعة وأسوأ بعدها العلم والتذكرة ما عندهم وقت عن وقت ما دم تجابر لهم الفرصة قافز ولأن الناس غالبا تجتمع على يوم الجمعة ويا الله حد ينتهز الفرصة بهل لا جاهم في المرصة وقال لهم اتقوا الله هذا يقولون مجنون ولا جاهم في الديار يقولون أخبارك تدخل علينا أول عندهم الشيء يدرسهم الله بلد بيت الله وانا قاعد لا ذكر بالله بيت الله ذكر عباد الله حد اسمه الا مجهول الى عاد الله يقول بعد مفيد ولا يستفاد منه الناس تفضل ما حكم من طلق زوجته ثم اراد مراجعتها قبل نهاية عدتها هل يمكنها ان تتزوج بزوج اخر هو طلقها كم هو طلقها ذكر لا تبقى احد اي ثم اراد ان يراجعها في العدة اي والظاهر من السؤال انهابت عليه وكانت تتزوج برجل اخر هل يمكن للرجل الاخر ان يتزوج منها الامرأة ان يعود طلاقها الاول طلاق على باب وما في مشكلة اخرى وما زالت في العدة قد الراجل يردها يعملها ما يقابل يعود ما هو ظالمها ومرد على بابها فله الارتشاع في العدة دون رضاها. يقد يردها وما يراضي. إلى عاد الصفاء طلقها ثلاثة يقل مرد انقفلت. وإلى عاد نوع الطلاق من يطلقها به طلاق وبينونة. معناها عبر لها بعبارة تجعل مولاتها ما تقدر ترجع. كيه قال لها انها مطلقة طلاق البت بتتها. هذه ما تريد يقدر يرجع لها هكذا يعمل مزاج في العدة. ابدأ يكمر قلت الرقم هو فات اخبار. انت هو صاحب السؤال. ايه. ها. ايوه خلاص. من هم اللي قالوا هذا؟ اذا قالوا انك ما تجي تردها وانت طلقتها لا واحده وها طلاقك لابوها. وقالوا انك ما تجي ترجع لك بهاش. ايه ذيك فما مشاكل تسوي مشكله. بالنسبه للشريعه قالت انك تجي تردها وردها ما لك مسوي لهم هما. ورضي زوجتك. لا فرضيها وتسوي القضية من ناحية الزياي عاية ذيك من الداخرة ما ذات الطلاق ولا ذات الارتجاع ذوك زياي عموري تاني. لا الشريعة ما هي مرضتهم. قال نعم انصات انصات نعم تأتاب. هي أسباب الاستقامة. أسباب الاستقامة كثيرة والأول منها يا رب ارزقنا الاستقامة. يا ربي إنا قرنا آمنا بالله فارزقنا الاستقامة. يا ربي قلنا آمنا بربنا فارزقنا الاستقامة. للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كان بعض أهل العلم يقول يا ربي إنك أنت ربنا وقلنا إنك ربنا فارزقنا الاستقامة. لك الشرط الآخر ما عندنا الوشي ارزقونا ما عندنا الوشي نقدر توصلوا به فارزقنا لك. والاستقامة معناها شنو؟ معناها حد يثبت على الحق يثبت يتم ذاك اللي عرف من الشريعة يتم عليه نية يلقى الله. حاول ما يتصال معاه ولا فركس يرجع للطريق. نعم. ما هي الوسائل التي تقرب القلب من الله؟ اللي كثرة الاستغفار وطلبة مولان. حد استغفر الله تبعد عنه ذنوب وذنوبه سخ. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتنور قلبه ونن يذكر الله يقوم حوا طالع في الدرجات الأولى. استغفر تمحى الذنوب وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينور قلبه. واذكر الله تعالى تطير مع الطائرين في درجات أهل الخير. وما كان فيكم لا إله إلا الله إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة واحدة توحظ من الكفار وتعود مسلم مولان. هذه الكلمة اللي تمرقك من الكفر الى الاسلام معناها انك اذا كثرت منها لا يتخرج من اشياء لا يتوحظ من الدنيا لا يتحوم. واحدة منها مرقتك من الكفر معناها الاخرات لا يتمرقك من الظلمات وتتم ديرك في النور. ولذلك قال ابن عاشر عليه رحمة الله وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفز بالذخر. أفضل الأذكار لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يتم حد دائما يكررها يطب عليها لسان. ولا ترى لا هي يتقب لا إله إلا الله. لا هي يركب لا إله إلا الله. يرد مع الناس يقول لا إله إلا الله. يمجلس لا إله إلا الله. يراعي فروة حتى يخلع يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حق عنده يعود قم قضاها على قلبه نين يتدرب عليها. يعود عادما خارج بعض الصالحين يلوذ لتلاميذه عاطاب على لا إله إلا الله عاد قارب ويسكت عنها عادي عيط لتلاميذه وقولهم قرضوني لعل نقول لا إله إلا الله في بريدة ما تنقل. عادوا مراقبين وعاد نيك عاد له يبول يسهى ويقول لا إله إلا الله قاعد على البول ما تقعد يتركها قاعد. عاد تسيل من لسانه كما يسيل الريق ما تقعد يفطر عنه. ولذلك يقضي جاء في الأحاديث أن بعض المؤمنين يخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه ويقول لا إله إلا الله. لا يمكن رقب عينيه من الأكبر وهو يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك تفضل شبه الناس صارك ما يقدر يكسر منها. ما يقدر يكسر منها. ويقول هاي تنهول. يا غير نترى يقضيها على قلبه ده هو ما هو قد. نعم. نعم. هل ستر الذنب يعني عدم عرضه يوم القيامة؟ ما سنين قيس الآخرة لهي أخباح طرائق قيدة فيها واحدين يخاطبهم مولانا ولا يحضر فيها ما يسمعهم حد ويقول للإنسان يقول له يا عبدي مالك تعرف كذا أتذكر يوم فعلت كذا مذكر ذاك العدلت مذكر مذكر مذكر ينين يعود العرق يصب من حياء من الله يقول له والله يا مولانا يا ما في شيء قد ننكر يقول له قد سترتك في الدنيا واليوم أستر عليك يا ربي اجعلنا منه يا مولانا اجعلنا منه يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن سترتهم في الدنيا والآخرة.